أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآل بيته المستكملين الشرف. ثم أما بعد، تلك سورة الكهف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. واللي ما فهمش عوج أقول لك بعدها قيما، ما دام ما فيهوش عوج. البعض قال مثلا اختلاف، جابوا كلمة اختلاف منين؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرة. ما فيهوش اختلال، يعني ما فيش حد اتبع القرآن وتختل حياته. هننبه بعد سورة الكهف على بعض الأمور ممكن بعضكم معرفها في التعامل مع سورة الكهف. موضوع إن هي أربع فتن أو مقومات الحياة الأربعة. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، بأس عذاب بقى شديد من لدنه. هنشوف مع ذي القرنين، لا مع سيدنا موسى والخضر، في كلمة عند وكلمة لدن. لدن دي أخص من عند، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه إيه؟ من لدنا علم. فده إنذار شديد لو حد انتبه، وإن هي مش من عندنا، من لدنا. بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين، ما تنفعش لوحدها. الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا. الحمد لله. أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه، على اعتبار اللفظ، اللفظ مذكر. أجرا، الأجر ده مذكر، لكن طبعا هي الجنة. ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. جابوا الكلام ده منين؟ ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كبرت عظمت، بس عظمت في القبح. إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك أسفا. ده أصل الكلام. باخع نفسك، قاتل نفسك أو مهلك نفسك. أسف اللي هو الحزن. دي عشان نحفظها عشان نفهمها. كتير قوي إيه ما يعرفش يحفظها بسبب الموضوع ده. تقديم والتأخير. باخع نفسك أسفا. هتموت نفسك بالزعر عليك. باخع نفسك أسفا. على إيه بقى؟ على أثر عدم إيمانهم بالقرآن اللي هو هذا الحديث. فلعلك باخع نفسك، مهلك نفسك، على اثر، على اثارهم ان لم يؤمنوا، على اثر على ايمانهم بايه؟ بهذا الحديث اللي هو القران. واضح كده؟ طبعا احنا عرفنا ان اثر دي متعلقه بالجمله او باول كلمتين. انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم. شفت، هي زينه للارض. ما من غير، زي ما هنشوف بعد شويه، المال والبنون زي ما راحت الدنيا، يقول لك واحد يستحمل الدنيا ليه؟ لا معاه فلوس يصرفها، ولا عنده مثلا ولاد ولا حاجه. لنبلغهم ايهم احسن عملا. زينا للناس حب الشهوات، مش كده؟ لنبلغهم، بس كل ده عشان تبقى تستعد للاخره. لنبلغهم ايهم احسن عملا وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، صعيدا ترابا. جرز، الارض اللي ما فيهاش نبات تسمى الارض ليه؟ الجرز. انا نسوق الماء للارض الجرز. وخدنا صعيدا سوره النساء وفي المائده، فتيمموا صعيدا يعني ترابا. دايما كنت اقول للناس بالحفظ اللي بيتلخبطوا، وبرضه اللي بيتلخبط فهم الصوره، قلت لكم في مقدمه لسه هقدمها امبارح في سوره الحجر مثلا. سوره الحجر او اول امبارح لما قلنا ايه؟ انت بتستغرب اللي بيقولوا ايه؟ قال انكم قوم منكرون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمتنون. كده عرفوا نفسهم ان هم ملائكه، صح؟ لا ده ايوه عرفوا نفسهم، بس احداث القصه لسه ما بداتش، هو بس عامل لك ملخص، جايب لك من الاخر. بعد كده رجع بعد كده ان هم قالوا عرضوا عليه الم نهك عن العالمين، او يعني زجروه الم نهك عن استضافه احد العالمين، قال هؤلاء بناتي. فانت تستغرب مش لسه الملائكه معرفينه ان هم ملائكه؟ لا مش معرفينه، ده كان ملخص القصه. فهنا اللي بيتلخبط في حفظها او فهمها نقول له عنوان راحوا ناموا وصحوا. على فكره الكلام ده والله فات ناس كتير اهم منهم، انا مش مستوعب ازاي هقولها. عنوان ده رقم 11، رقم 9. راحوا اذ اول فتيتهم، ناموا فضربنا على اذانهم، صحوا ثم بعثناهم. ده كلام بالعاميه كده بسيط يساعدك في فهمها او في حفظها. ام حسبت ان اصحاب الكهف، طبعا المشركين اليهود قالوا لهم اسالوه لو يعرف يعني عن الفتية اللي ذهبوا في الزمان الاول ده، امرهم كان عجبا. عجبا خلق السماوات والارض اعجب بكثير من قصة اصحاب الكهف. أأنتم اشد خلقا ام السماء بناها؟ ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم، الاصح في الرقيم في اقوال كثير، اصح اللوح المكتوب فيه قصتهم كان على باب الكهف. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا، كانوا اعجب ايه من اياتنا؟ ابدا. في امور كثيره في الكون اعجب. اذ اوى الفتيه الى الكهف فقالوا، لجأوا للكهف، كانوا يقال ان هم كانوا امراء يعني ابناء ملوك، وكانوا يعني يجبرونهم على البقاء على الشرك بعد امنوا بالله. فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه، الدنيا والاخره، وهيئ لنا من امرنا رشدا. هو طريق الايه؟ طريق الحق. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، كناية عن النوم الثقيل. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين، اختلفوا فيه، لكن الأصح ومش هقول غيرها، الأصح اللي هو في زمانهم، الزمان اللي بعثوا فيه كان فيه مؤمنين وكافرين. الملك كان مؤمن ساعتها، لكن كان من قومه كافرين. لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا، الفترة اللي لبثوها في الكهف أمدا، أمدا اللي هو الزمن يعني إيه اللي لبثوه في الكهف. نبدا بقى ايه القصه بالتفصيل. فات ده كان ملخص، مقدمه عباره عن ملخص. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، انهم فتيات امنوا بربهم وزدناهم هدى. دروس كتير على فكره، يعني هنحاول قد ما نقدر، واحنا نقف برضه معانا سوره يوسف، اللي عنده حاجه يقولها بس يكون درس يعني. معلش الايه بس ممكن حضرتك تقولها تاني، اللي هي ايه الحزبين احصى لما لبثوا امدا، معناها ايه؟ ما هو ده لسه هنقول تفاصيلها بعد صفحه. هم ثم بعثناهم، قصدي وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قصدي وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان الله ان وعد الله حق. فبعثوا في زمان اخر، وكان في مؤمنين وكافرين، وفي ناس عادوا يعني كل اللي يعرفون هم اختفوا، فاكرهم ماتوا. لكن في قول ثاني يقول الحزبين ده في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هم المؤمنين مع النبي والكافرين والايه؟ واليهود، المشركين واليهود. والبعض قال نفس برضه من دول الاقوال ان الحزبين هم نفسهم حزبين، انقسموا الحزبين. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما او بعض. قالوا بل لبثتم ايه؟ 100 عام. لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، انهم فتيات امنوا بربهم وزدناهم هدى. ف في الحديث عن من تقرب مني شبرا تقربت اليه ايه؟ هم بدأوا لا ذراعا، دي اتباع من الاخر. انهم فتاه امانه بربهم، لكن انت قدم الخطوه دي ربنا يهديك وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم، ده كنايه عن ثبات. وربطنا ثبتنا قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها، اللي بيطبق بين اله والهه هنا، ولا اله، لن ندعو من دونه الها، لقد قلنا اذا شططا، قول جائر، قول بعيد عن الحق. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، آلهة بقى كتير، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، سلطان حجة برهان واضح بين، يعني واضح في دليل ان نعبد آلهة. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبات، وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. رحمة بقى في الدنيا وفي الآخرة، هو محتاجين رحمه في الدنيا عشان يعيشوا، بس ساعه بقى اللي دخلوا الكهف لازم مرافق، يعني هياكلوا ازاي، هيشربوا ازاي، هيناموا فين. فربنا هيقلهم بقى للمرتفق ده. وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات ليل، بعد ما ناموا طبعا ربنا القى النوم يعني عليهم، فالشمس بتميل، تزاور تميل، حتى عندي الزور اللي هو الايه؟ الليل، تزاور عن كثير ذات اليمين، واذا غربت تقرضهم، تقرضهم يعني تتركهم، حتى يقول كلمه ايه؟ حيوان منقرض، طرق بقى زماننا وراح زمان تاني، تقرضهم ذات الشمال، تتركهم، لان برضه تسلط الشمس عليها في الوقت ده ممكن اشعه فوق بنفسجيه تؤذيهم، مش كده؟ ما هو شعاع حرق ده ماشي، لكن الثانيه يعني بعض العلماء قالوا ممكن اشعه ايه؟ تسلطها عليهم يؤذيهم. وهم في فجوه متسعه عشان التهويه، متسعه من الكهف. هل الكلام ده كان لاختيارهم مكان الكهف؟ الارجح والله اعلم لا، مش موضوع اختيار مكان الكهف، موضوع ان القوانين تغيرت في غروب الشمس وفي شروقها عليهم. ذلك من ايات الله، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نعم. هو فأو الى الكهف يمشي. فأو هو ده وحي يعني او رؤيا ولا؟ ما هو مش شرط، زي ما برضه كان بيسالني برضه كام يوم، ممكن يكون الهام يعني بقى الهمهم بذلك. لان الوحي ده لازم يكون نبي. مفيش نبي، قصدي مفيش حد عادي يجيله ايه، يجيله ملك اللي هو سيدنا جبريل يعني. زي ما برضو الاصح في الخضر ان هو نبي، بس كان بيعمل امور بالوحي، هيعرفها منين؟ وكان في سيدنا موسى نبي هو كمان، فده الاصح والله اعلم. وتحسبهم ايقاظا وهم رقودا، هل كانت عينهم مفتوحه؟ الله اعلم. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، مش بقاش في قرحه، قرحه الفراق مش كده لو ناموا على مكان واحد. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، مادد ذراعيه في فناء الكهف، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولبرئت منهم رعبا. بيقول لك ترتيب اللغه المفروض يبقى ايه؟ الرعب قبل الفرار. بيقول لك انت عارف لو كانت الرعب قبل الفرار كان ممكن واحد يترعب ويفر، فهو بيفر كل ما يفر يجري يهرب، الرعب يقل في قلبه. تعرف واحد خض شاف المنظر وجرى، بعد ما جرى قال ايه ده؟ قال كان بيتهيأ له اصلا ان كان في حاجه، لا طب ما ارجع اشوف، يتشجع تاني. لكن بيقول لك لما قدم الفراع على الرعب معنى كده ايه؟ اول حاجه هتعملها ان انت هتجري، وكل ما تجري كل ما تبعد اكتر كل ما تزداد رعب اكتر. يعني كل ما تتخيل اللي انت شفته الرعب ايه يزيد في قلبك اكتر، ولما رؤيت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم، ده هم الكلامين، كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فبعثوا احدكم بوريقكم، مش ورا، وري اللي هو الفضه، النقود الفضيه، بوريقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعام. بص العقل برضه، طعام زاكي يعني، اولا يكون طعمه حلو، ده اول طعم ناكله في الكهف، ويكون قيمته الغذائيه كبيره بقى، برضه حاجه يعني تشبعنا كده وتقوينا، بس برضه ما يزودش قوي. فلياتكم ايه؟ شوف عقولهم عامل ازاي؟ فلياتكم برزق منه وليتلطف، ده يتلطف مع البائع، ولا يشعرن بكم احدا، ما يزورش ان هو يعني يحاول يتخفى بقى، وما يزورش ان هو ابناء الملوك او ان هو فلان، انهم ان يظهروا عليكم يعني يظهروا بكم يعني خلاص هيطلعوا بقى عليكم ويمسكوكم يرجموكم، ودي مقدور عليها. بص يرجموكم علقوا عليها، ما علقوش يرجموكم، قلت لهم رجم بالحجاره ماشي شهداء، او يعيدوكم في ملتهم. ايوه دي بقى الخطوره، ولن تفلحوا اذا ابدا، ده في حاله ايه؟ لو عادوكم الى ملتهم. في روايه او مسرحيه لتوفيق الحكيم. اولا طبعا الكلام ده سبحان الله ده مش موجود حتى في الاسرائيليات يعني اللي هي كتب التفسير، طبعا ده من خيال المؤلف. على فكره عشان ما حدش يفتكر مش مره حتى هاجمني مره، لا هو بقى على فكره انا ساعات بقراه يعني، في حاجات معينه قراتها له يعني، انا فعلا بحب اسلوبه. لكن في دي لا، في دي بقى ايه؟ يقول لك ضوافرهم طالت وشعرهم كبر ودقنهم، على فكره لو كانوا شافوا بعض اصلا كده كان زمانهم ماتوا من الخض اصلا يعني. طيب الحاجه بقى الثانيه اللي هي بقى ايه؟ لازم بقى الحبكه الدراميه المصريه، لازم التاتش المصري ده اللي هو ايه بقى؟ الحب لازم في كل حاجه صح؟ والله جاسوسيه، مش عارف حاجه تاريخيه، حاجه حربيه، اي حاجه لازم فيها حب، ولازم يعني يقول لك ان هو طبعا ده كلام باطل، ده حتى مش موجود في الكتب بتاع التفسير يعني، ده من خياله يعني. بيقول لك ان هو لما نزل يجيب الطعام شاف حفيده اللي كان بيحبها، بقت شبهها بالظبط، فحاول يكلمها فخافت منه، خصوصا مع بعض لقطه طويله مش هتقول الكلام ده، فايه؟ فجرى وراه، ده نازل بقى يعني متحرش بقى كده بيجري وراه كمان، ايه ده يا عم ده جبت منين الكلام ده؟ يعني هو الحبكه بقى الدراميه لازم، لا الحاجات اللي زي دي ما ينفعش فيها تتكلم على ناس مؤمنين يعني، سايب العز اللي هو كان فيه وهيسكن في كهف اخر يشوف حبيبته، ما استحملش يوم، ده هو بالنسبه له يوم على فكره يعني. طيب امال ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان كما جاء في كتب التفسير يعني، او زي سيدنا عبد الله بن عباس بيقول وغيرهم ماشي، ان هو البائع ده حتى ماشي مع السياره، مش هو رايح يشتري طعام بالورق، العمله دي من كام؟ من 300 سنه، بس ده كنز، انت كنز بقى لايه؟ فرفع امره للحاكم، حاكم احنا فلان وفلان وفلان، ايه ده انتوا كنتوا فين؟ استفزكم ومتوا، هربتوا ومتوا من زمان طويل يعني. جاءوا الى الكهف فدخل هو قبلهم، اتأخر. هو يعني طلب منهم يدخل الأول يخبر يعني باقي يعني إيه أقرانه وكده، اتأخر. دخلوا لقوهم إيه؟ ماتوا. كويس. يقال طبعا هما دعوا الله سبحانه وتعالى عشان حد شوف تربيه، لان شفت عزير لما امات الله مات عاما ثم بعث الناس عبدوه من دون الله. وعزير ده كان واحد، وما عرفوا ازاي ان هو عزير، واحد من اربعه حفظ التوراه. شوف كم الاف وملايين حافظين القران، سيدنا موسى، سيدنا هارون، عزير في سوره البقره، يوشع بن نون اللي معانا في سوره الكهف هنا اللي هو اشعياء اللي هو فتى سيدنا موسى. وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب، عشان الناس بقى اللي بعثوا في زمانهم يعرفوا ان في بعث بعد الموت. اذ يتنازعون بينهم امرهم، طب نعمل ايه؟ ناخدهم نتنهم فين؟ قال فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم به. بنيان كده نسد باب الكهف، ربهم اعلم بايه حالهم، خلوهم زي ما هم كده على حالتهم. قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. الناس بقى اصحاب الكلمه في الزمان ده قالوا احنا هنتخذ مسجد قريب منهم على باب الكهف، سدوا الكهف، سدوا باب الكهف وطرقوه هكذا حتى من غير ايه؟ دخلوا الحاجة داخل الكهف. كلهم طبعا ما دخل. ما هو دخل قال لهم ادخل الاول اخبرهم عشان ما يفتكروش ان انا يعني وشيت بيكم مثلا ولا حاجه. ده كتب التفسير انا ما كنتش معاهم والله. تسال اسئله تعجيزيه الله يسلمك. ان شاء الله من سيرك هتحفظ وتقف في الوقفه دي ويسالوك اسئله. ماشي يقول لك سيدنا ادم كان عنده سر ولا لا؟ هو ما اتولدش من ام؟ بسيرك ان شاء الله تسال السؤال ده. ان شاء الله ان شاء الله. الكلب طيب ازاي يبقى الكلب والكلب مش عارف الكلب ولا بقى؟ حد له سؤال تاني تعجيزي؟ يلا. خشوا. اياميها ما كانش فيه مسائل يعني. هقول دلوقتي حاضر. ده سؤال ثاني، ده اسال اسئله مسلمه كده. محضرها. ده اللي بيقولوه والله. مش عارف ليش شغلكم يعني. ما هو قال لهم ظهري ادخل اخبرهم ان اللي حصل. فدخلوا فماتوا. لقوا ميتين يعني لقوا كلهم ميتين، اكيد هو كمان مات. ايه بقى مش عارف اول مره حد يسال السؤال ده. يعني هو مات، هو ما ماتش وهو ماتوا كلهم ماتوا. عشان حكى لهم يعني، قال مين حكى لهم يعني؟ ما هو في القصه زي الشمس ان شاء الله يسامحهم. ايه بقى انا بص اسئله جميله بقى اللي انا محضرها اصلا. سؤال جميل، ايه معيار الجمال عندي؟ ان اكون انا عارف الرد بتاعه. قول بتمكن بقى كده وبتاع. لنتخذن عليهم مسجدا. مسجد يعني مكان للسجود، مكان للعباده. اشرف شيء في العباده السجود. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم والصالحين مساجدا. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم والصالحين مساجدا. سيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم ويقولون خمسه سادسهم كلبهم رجما بالغيب. طبعا كلمه الرجم الرجم الرجم ان انا ايه مثلا انا عايز احذف دي احذفها تقع مثلا في جيبك مثلا ولا حاجه. هم اللي حرفوا ودنهم، هم اللي حرفوا ودنهم. كان عندهم سجود قبل كده يعني؟ ايوه اكيد. طب ده الرسول اللي بيقول انت لما تشوف شخص في الجنه في الجنه نحاول نفهم من انا في الجنه كده. اذا الرسول قلت له ايه؟ الرسول قلت اتخذوا قبور انبيائهم وصالحين مساجدا. ليه يا رسول قلت كده؟ طب دي الايه كده؟ ان شاء الله تفسير القران ان شاء الله يعني ايه شغل بقى ايه جامد يعني ان شاء الله شغل فنادق بقى. هيقول لك كل حاجه هتقف معاك. المهم انا عايز اهدف دي كده. فانا مش عارف ممكن تيجي فيه او تيجي في الراجل الطيب اللي جنبه. جت فيه الحمد لله، جت في الراجل الطيب اللي جنبه احد عنده. فده اسمه الرجل. ده التخمين حتى عندي ايه؟ ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. بيرمي الكلمه وزي ما تيجي تيجي يعني. بيقول لك هيقول ثلاثه. هو غيب معاك كده، جه الرقم كده معاك. خمسه، سته، محدش عارف الرقم. سيكون ثلاثه رابعهم كلبهم، ويكون خمسه سادسهم كلبهم رجما بالغيب. ده ظنون يعني. ويقولون سبعه وثامنهم كلبهم. قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل. فلا تمار فيه من الجدال يعني الا مراء ظاهرا. سطحي كده ما فيهوش عمق يعني. انت بتجادل مين؟ هم مش عارفين، لا المشركين ولا اليهود اللي بعتنهم. ولا تستفت فيهم منهم احدا. رغم كده سيدنا عبد الله بن عباس كان بيقول انا من القليل. كنت عايزين والله سيدنا عبد الله سيدنا عبد الله بن عباس يقعد مع كل قاعده الشديد كل حاجه يجاوبك عليها. معلش نصيبكم. فبيقول انا من القليل. جابها منين؟ استنبطها منين؟ بيقول لك هم السبعه وثمانهم كلبهم. جاب كلام بعضه فيه رد وبعضه ممكن يبقى مقنع. يعني قال هو قال سبعه وثامنهم. دي الوحيده اللي فصل بينهم بايه؟ بواو. اللي قبل كده ثلاثه رابعهم خمسه سادسهم. وبرضه قال ان قال على ثلاثه رابعهم خمسه سادسهم قال رجما بالغيب، علق عليها رجما بالغيب، لكن قال بعد كده ويكون سبعه وثمانهم وما قالش ايه رجما بالغيب. دي ممكن نعرف شويه. الاولى عليها رد، ايه الرد على الاولى؟ الرد على الاولى نقول له دي عاده القران او العرب في العهد فقالوا ايه؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون، كده مش واقف امرون معروفي سبعه ثمانيه والنمون على المنكر، وحتى لما زود تسعه قال ايه؟ ابتدى يحط الواو بعد ثمانيه بعد سبعه حط واو وحافظون حدود الله. برضه ايه؟ مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وابكر، بعد سبعه حط الواو. الاخيره برضه يمكن اقلهم اقناعا يعني، قال هو قائل منهم يبقى كده واحد، حط رقم واحد هنا. طيب قالوا ولا قال؟ لو كانوا اثنين كان يبقى قال. لا ده ثلاثه اقل يبقى كده اكثر من اثنين، اقل من جمع ثلاثه. فقال ثلاثه وثلاثه يبقوا سته وواحد ايه؟ سبعه. اللي احنا بنعمله اصلا القران بينهى عنهم. اللي هي فلا تماري فيهم فعددهم يعني الا ايه؟ مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احدا. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا. الرسول طبعا لما سالوه عن الروح وسالوه عن الفتيه دول وعن ذي القرنين فقال اخبركم غدا، وتاخر الوحي ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم. بس شوف حتى بنتعلم ورسول يتحمل هو نتيجه تعلمنا ده. شوف بسط لنا المعلومه ازاي، ان حتى دلوقتي بمنتهى البساطه تقول ايه؟ بكره يا جماعه سوره طه ولا؟ طب قول ان شاء الله. صح ان شاء الله، حد هتلاقي حد يفكرني او انا تعودت ان انا اقول ان شاء الله، او اللي بينسى اللي بيحط ان شاء الله في اول كلامه. أو جوحة لما استلم منه الحمار قال إن شاء الله استلم. نعم؟ بيتكلم أي حد، أي حد يسمع. يعني هو أصل الخطاب في القرآن للرسول. أصل الخطاب في القرآن للرسول، لكن مش شرط إن يبقى الرسول فقط. هو أصله من باب التكريم والتشريف للرسول. قدر إيه؟ النبي عند الرب العلي سبحانه وتعالى، لكن أي حد بيسمع الآيات برضه إيه؟ يتفاعل معه. محمد اقبال بيقول ابويا كان بيتفرج عليه ايه؟ ماذا تفعل اقرا القران؟ ماذا تفعل اقرا القران؟ بيقول قعد فتره طويله، فبعد سنه او بعد فتره مش متذكر قد ايه، فقال له ماذا تقرا؟ او ماذا تفعل اقرا؟ قال اقرا القران كانما انزل عليك. واضح ان هو كان بيحس ان هو بيقرا ايه؟ بيقرا كده من غير تدبر يعني. طيب ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا. الهدايه طبعا الرشد ساقط مذكور في القصه او في غيرها. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا. 300 ميلادي و 309 هجري. عايزين حد عدى ال 60 هنا يقول تاريخ ميلاده. قابلني يعني. كل 33 سنة كل 33 سنة بيبقى فيه سنة زيادة ميلادي بالهجري. يعني حتى الدعوة اللي هنشوفها بتاعت رب حتى إذا بلغ شدها وبلغ 40 سنة كل واحد يحسب تاريخ ميلاده بالهجري. كويس؟ فانا عندي حاضر والله بس يعني مش شايفني انا ايدي طبيخ يفضل يتحرق مني. تعملوا معامله صعبه والله العظيم مش عارف حد عليكم. اصبر يا عم الحاج بالله عليك شويه عشان عايز العب شويه. عشان الناس يعرفوا تاريخ ميلادي يجيبوا لي هديه بقى وبتاع. نكبر التبرعات الماديه والعلميه. دلوقتي مثلا لو واحد مولود 31/3/81 هي طبعا من غير ما تحسبها احنا سنه كام؟ كام يا جماعه؟ 2016 صح؟ يبقى كام سنه؟ 16 و81 ايه؟ 35 35 ليه؟ 81 ما احنا هنشيل 5 ناقص 1 يبقى طيب يبقى 35. بص بقى لو واحد مولود 31/3/81 ده تاريخ ميلاده بالايه؟ بالميلادي. لو جيت حولته هجري هتلاقيه 26 جمادى الاولى 1401. احنا سنه كام هجريا؟ 37. ده كده كام سنه كده؟ دي باينه، دي واضحه، دي واحد ووصلنا 37. شيل الواحد ده، شيل الواحد ارميه في البحر، حطه في دماغك، امسكه في ايدك، ماشي معاك الحساب كامل. يبقى فاضل كام؟ من 37 شيل الواحد هيبقى 36. برضه ال 81 احنا و16. ماشي و16. لو كان لما يوصل بقى لايه؟ لما كان سنة 2011 كان عنده 30 و16 يبقى 35. يبقى كده بالميلادي 35 وبالهجري ايه؟ 6 فرق سنة عشان هو عدى 33. لكن لو فرض ان احنا حطينا تاريخ قدام شوية كمان 66 سنة، وحتى ساعات على فكرة بيوافق، هو على فكرة ساعات بيوافق الهجري الميلادي. يعني تاريخ ميلادنا فعلا بيظبط الهجري مع الميلادي في ال 33 و66. ساعات بيوافق بالظبط، ساعات بيبقى فرق يوم او يومين. ده ال 11 ايه؟ 11 يوم. احنا قلنا يبقى كل 33 سنة يبقى في سنة، يبقى كل 100 سنة ايه؟ 3 سنين، يبقى كل 300 سنة كام؟ ايوه ده بقى شويه فزدكه كده عليكم عشان الاسئله المحرجه. قول يا عم الحاج. حضرتك قلت ان كل عصا واجبه ايه؟ ايوه. وهنا عصا واجبه ازاي؟ كل عصا ايه؟ صل على النبي. احنا قلنا عصا افعال التوقع. ماذا تتوقع من الملك؟ تتوقع ان انت بتقول عصا ان يهديني وهو ما يهلكش؟ تتوقع منه ان انت تطلب الهدايه ولا يهديك؟ ده تتوقع ذلك من الملك. واضح؟ فلسه هو بيقول له انت قول كده. ايوه، وانت لما تقول كده ولما الرسول بيقول عسى ان يهديني، تفتكر ان هيطلب منه الهدايه ومش هيهديه؟ مش مقتنع ولا ايه؟ لا مش عارف، حاسس استحاله. فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم. تفتكر ان بيقول عسى توقع، بيقول اسمه افعال التوقع. ماذا تتوقع من ملك الا الكرم والا العفو؟ الا عسى ربه ان يطلقها، قلنا ان النبي لم يطلق. فإن كل عصا في القرآن واجبة، لأنه لا يتوقع من الملك إلا الرحمة والمغفرة سبحانه وتعالى. مين تاني بيسأل في حاجة؟ مش سؤال، هو حاجة قريتها. تمام. إن الفتية لما أول أو كانت إنهم يسألوا الله النص ولا التمكين ولا الظفر ولا حاجة، إنهم سألوه الرشد الهداية. تمام. قرار التاني مع الجن إذا سمعنا القرآن عنه ينهي إلى الرشد. وإذا سألك عبادي عنه أخيرا فاطرش. فليستجيبوا لي أمر عليهم يرشدون. جميل أمر. قل عسى أن يهديني ربي بأقرب من هذا رشدا. سيدنا مسلم. وبرضه آية ثانية. هل أتبعك على أن تعلمني ما علمت رشدا؟ تمام. هو طلب الهداية من الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير. تمام. هو كهف وبنفس الوقت ايه؟ وسط توسع. واتلو ما اوحي اليك من كتاب ربك. بص صل على النبي. بعض العلماء بيقول دي اربع فتن نحذر منها، نحذر على انفسنا، كل واحد دايما على نفسه من الفتن الاربعه دي. دي فتنه في ايه؟ بص اصحاب الكهف في الدين، كلها تركيز على الدين، هو كان في حاجه على دينهم. بقول لك طيب ازاي ننجو من فتنه الدين؟ بعدها العلاج على طول، قارب النجاة بعدها، تلاوة القرآن، واتلو ما أوحي إليك، الصحبة الصالحة، واصبر نفسك، تمام؟ وتذكر الآخرة، وقول الحق من ربكم بذكرهم بالنار وبالجنة. تمام كده؟ طيب، اللي بعدها قصة صاحب الجنتين، دي ممكن واحد يفتن في إيه؟ بإيه؟ بماله؟ مش كده؟ طب النجاة منها؟ النجاة منها يجي لك ايه؟ المال والبنون زينة الحياة، واضرب لها مثل حياة الدنيا، معرفة حقوق الدنيا. دي واحدة، الثانية تذكر الآخرة. تمام؟ يبقى الواحد ينجو يفكر الدنيا دي، ثانية. والله لسه كنت بسمع شيخ عمر الكافي بيقول كان في اخين في بلدنا بينهم مشاكل كبيره على اثنين فدان. هو ما اعرفش، هو طبعا انا سمعت منه حزبه ما اعرفهاش يعني، بيقول الفدان يعمل 4200 متر، يبقى الفدانين كام؟ 8400 متر. بيقول هما الاثنين ماشي كويس، اتدفنوا في قد ايه؟ مترين في في في متر كويس، يبقى خدوا بتاع ايه؟ حوالي 4 متر يعني، من ايه؟ من 8400 متر. في الاخر يعني هو خد حد اتدفن مثلا في املاكه دي كلها، حتى لو اتدفن فيها يعني اما برضه بقيه الارض مستغله. قلت الدنيا، فالدنيا الواحد ما يفكر في حقها. طيب وبعد كده قصه سيدنا موسى والخضر، فتنه الايه؟ العلم والنجاه منها بالتواضع، تواضع سيدنا موسى. ذي القرنين السلطه، السلطان او لان ممكن طبعا السلطان ده كل واحد مثلا في مكانه اللي سلطه على ايه من تحته، فالحل فيها الاخلاص زي ما هنشوفها برده بعد شويه. ده المشهور بين الناس. لكن عجبني جدا دكتور عويد العطوي لما بيقول احنا ممكن نبص لها ان دي مقومات الحياه الاربعه. الاربعه دول مقومات حياه. لما نقراها كل جمعه عشان تفكرنا ان التكامل بين الاربعه دول هو اللي بيولد حياه مستقره وسعيده. التكامل بين الاربع امور دول. احنا دلوقتي عندي ال عندي الدين لازم يكون في توازن في حياتي بين الدين وبين المال وبين العلم وبين السلطان. احنا سبب اختلاف حياه الناس انك تلاقي ناس في نقطه او واحده من الاربعه دول مسيطره اكتر على حياته. ده حتى انا هبدا بالعكس يعني، الناس متوقعه تقول اهم حاجه، لا هو الدين مهم في حياتنا، لكن في ناس فعلا هو يعني تلاقي مثلا ايه؟ انت ما بتشتغلش ليه؟ يقول لك والله عشان الواحد يتفرغ مثلا العبادة ولا حاجه. او مثلا اهلي بيصرفوا عليا او اخويا، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم شاف واحد كده قال له ان اخوك افضل منك اللي بيشتغل عشان يصرف عليك. فلا ما انت ما تركزش على الدين وتسيب الايه؟ تسيب المال. وفي حتى ناس في العباده ويسيبوا العلم. طب نشوف حاجه قدام شويه، تلاقي مثلا واحد اهم حاجه في حياته السلطه. لا بيفكر لا في علم، لا يتعلم ماشي، لا بيفكر في دين، لا بيفكر حتى في مال. المال ده عمال كل ما يجيله فلوس يدفع فيها مثلا شويه اكتر عشان يحافظ على سلطته. مش كده؟ في ناس حتى تلاقي ايه؟ عندها علم مثلا دنيوي، واصل لدكتوراه مش عارف في ايه، وتلاقيه مش عارف يقرا سوره الفتح. صح ولا ايه؟ فالتوازن بين الاربعه هو اللي بيوجد حياه مستقره. عشان كده الصوره بتذكرنا كل جمعه يا اما نتعامل معاهم اربع فتن وكيف النجاه منهم، او التعامل مع مقومات الحياه الاربعه. دين ومال وعلم وسلطه. لا الدين في الاخر او في الثلاثه في الاول ممكن لان الثلاثه الباقيين اصلا عايز اقول الثلاثه الباقيين اصلا هم من الدين. انت المال لو معاك الدين تمام تساله صح، السلطه لو معاك تمام فكويس. ان هو بيقول برضه بيقول قدم الدين الاول، لان الدين هو اللي يخليك ازاي تتعامل مع الايه؟ الثلاثه اللي جايين دول. واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ان نحن نزلنا الذكر وانا له حافظون ولن تجد من دونه ملتحدا مهربا. تهرب فين؟ من الله ان اراد بك سوءا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. صباحا مساء كده، وخصوصا في وقت اذكار الصباح والمساء، بس يكون نيتهم خالصه لوجه الله. ولا تعد عيناك عنهم، لا تصرف بصرك، لا تفارق النظر اليهم او طبعا الاهتمام بهم. شفناها في سوره الانعام نفس المعنى لما قالوا له اطرد ايه؟ هؤلاء المستضعفين. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. الاول هو تريد زينه الحياه الدنيا، احنا نقولها طبعا حق الرسول صلى الله عليه وسلم. هو كان بيطمع في اسلام الكبراء من مكه عشان يعني يكفي الاذى على المسلمين، يقول اللهم اعز الاسلام بايه؟ باحد العمرين، مش كده؟ فقال له لا، أبو جهل وغيره لا دول زينة في حياة الدنيا. الوليد بن المغيرة تخيل بقى كان ممكن مال الممدود ده يصرفه على المسلمين. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا زي أبو جهل وأمثاله واتبع هواه وكان أمره فرطا. لكن هي الآية إحنا اتفقنا إن الخطاب أصله للرسول، لكن إحنا برضه لازم نبقى لنا نصيب منها. خلاص عرفنا الصحبة الصالحة، لكن فعلا فكرة حتى دي ما تبصش على غيرك، لحسن تكون انت كده، تكون انت كده. ايه ربنا بيقول؟ في ناس اغفلنا قلبه عن ذكر، ان قلبه غافل عن ايه؟ عن ذكر الله سبحانه وتعالى. واحنا قلنا قبل كده او بنفكركم، مش عارف قلت هنا ولا لا، الذكر ذكران، ذكر باللسان واعظم منه ايه؟ ان تذكره اذا هممت بمعصيه لتكف نفسك عنه. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. طيب ادي واحد، ادي الصفه الاولى للواحد يعني يدعو الله الا يجعلنا غافلين. الثانيه واتبع هواه. هناخد برضه سوره الاحقاف، لا سوره الشورى، الزخرف، بعد سوره الجاثيه. سوره الجاثيه يقول ايه؟ افرايت من اتخذ الهه هواه. واحد الهه هواه، ازاي الهه؟ بيامره فيفعل، ينهاه فيفعل، نعوذ بالله من اتباع الهوى. وكان امره فرطا، تفريطا، ضياعا، سفها، نعوذ بالله من هذا الحال. بعد كده تذكر تذكر الأكاذيب اللي هي تدور عليه. وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طبعا كثير من حتى من جماعه ايه يسموا نفسهم ليبراليين يقول لك ايه فكره ربنا خير الناس، اللي عايز يؤمن يؤمن واللي عايز يكفر يكفر. طب وانت مش كنت تكمل ايه شويه؟ ده فيها وعيد للكافرين برضه. ساعات بيستشهدوا بالايه اللي احنا صححنا فهمها مرتين، مره في البقره مره في المائده، كل داخل الجامع، ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين ماشي ايه كله داخل الجنه يعني معقوله؟ طب قول من امن؟ يعني لو كان في حد في زمن مؤمن سيدنا موسى امن حق هيدخل الجنه، مؤمن سيدنا عيسى امن حق يدخل الجنه. بعد كده اللي في عهد الرسول، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. بعد بعثه الرسول لن يقبل من احد دين الا دين ايه؟ او اتباع النبي. هنا برضه ومن شاء فليكفر، بس يخلي باله انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها سور وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. تخيل يقول لك يعني يذيب الجلد ويسقط الجلد في الاناء، وممكن يذيب العظام، مع ذلك يشربه. بعد ما يشربه يقول لك وسقوا ماء حميما فقطع امعاءه. بئس الشراب وساءت مرتفقه، ده جهنم كلها مرتفقه. ايه الشراب؟ ادي مرض ماء حميم. الطعام زقوم كالمهل يغلي في البطون. الظل هناخدها في المرسلات، ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، انها ترمي شعرا في القصر. خدنا حتى الثياب، خدنا واحده في سوره ابراهيم سرابي لهم من ايه؟ قطران. وهناخد في الحج قطعت لهم ثياب من النار. الغطا نفسه والفراش تحتهم لهم من جهنم بهادهم وايه؟ ومن فوقهم غواش. بئس الشراب وساء مرتفع. كتير من الناس حفظ بقى الايه الجايه دي او بيستشهد بجمله فيها غلط. لسه والله كان واحد بيقول لي لسه بالظبط من يومين، قال لي انا هقول لك برضه يا شيخ ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. مفيش آية في القرآن تقول إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، اللي إحنا دايماً كنا حافظينها كده، لا بتقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا، مش إن الله، إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم، خلي بالنا دي تحتهم، وخدنا في الكهف تحتها من غير منها، والسابقون الأولون. يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثياباً خضراً من سندس واستبرق. حرير رقيق او حرير غليظ متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. متكئين طبعا عدد التكاء دي هي زياده في النعيم يعني. نعم الثواب وحسنت مرتفقا. حد لاقي سؤال؟ طب احنا برضو عشان حل مشكله الحر والسقعه دي فاحنا عملنا هنا سريع الجزء ده سريع وهناك حر. ايش اللي يسقع؟ ساعة برضه؟ الواحد يسأل بيجي هنا. ايوه هنا حر طفي التكييف. ممكن احط الدفاية ورا برضه. فاللي سقعان يا جماعة كده حاسس ان ظهره كده هيجرى له حاجة. انا ملاحظ المنطقة قدام التكييف فاضية مش عارف ليه. استغرب بصراحة. الحل التقيل في اللبس. الحل مش احنا في التكييف، الحل التقيل في اللبس. نخش على بعدها. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. لو تخيلنا ده بستان، الصفحة دي بستان اهو. ودي ايه؟ بستان، ادي جنتين. وحففناهما بنخل، شايفين الاخضر ده ايه؟ نخل. حواف البستان نخل. طبعا هيحميه من التراب مش كده؟ المنظر الجمالي احلى، التدرج ماشي؟ في الشكل بيقول لك حتى من ناحية الزراعية طبعا دي حاجة دقيقة يعني ايه، بيقول لك ان التربة بتستفيد يعني تربة النخل بتستفيد بوجود العنب جنبها والعكس. وجعلنا بينهما زرعا، بص حتى المسافة مش فاضية، المساحة مش فاضية منه زرع سواء بين البستانين او حتى بين ايه النخل والزرع وبين العنب بعض البعض. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيء. الأكل هو الثمر. بص لم تظلم منه شيء، ده تشبيه طبعا جميل قوي يعني. تخيل واحد واقف قدام النخلة بيكلمها، أنا قصرت معاكي في حاجة، تظلميني ليه؟ ليه كده مش مطلعة بلح زي الناس؟ أنا سهرت وسقيتك وديت مالك. يقول لك لا، زي ما تعبت لقيت ولم تظلم منه شيء. وفجرنا خلالهما نهرا. البعض قال ممكن يكون نهر بالعرض كده أو ممكن بينهم بقى إيه بالطول. وكان له ثمر، البعض قال ثمار يعني ثمار من جميع أنواع مثلا المزروعات، فاكهة مثلا مش عارف ورود، والبعض قال ممكن يكون ثمر معنى مال، مال مثمر يعني. حتى البعض هنا عبر عنه بالأنعام يعني، حتى البعض مال ممدودة بدون الأنعام، لأن الأنعام على طول الأمر مستمر. يعني أنا أقول لكم المعرض اللي كنت فيه في الرياض ده، ده معرض سيارات عنده يعني بيبيع البراد والبجيرو دي، لكنه مثلا بيبيع 132 مثلا حاجه، اللي هو الناس كده عاديه يعني، ناس عاديه داخله تعبت. لكن رغم كده عندهم ابل في الصحراء وبيطلعوا ساعات بيقعدوا بفتره طويله. ابل دي غاليه جدا يعني، ما بتخلص يعني، بتخلص ايه؟ ما اعمالهم بتخلص يكون استفاد منها ويكون وردت غيرها، مش كده؟ وكان له ثمر فقالوا مال اخر مثمر سواء كان انعام او غيرها. فقال لصاحبه وهو يحاوره، يقال هما كانوا اخين، واحد تصدق بماله والتاني لم يتصدق يعني، وصرفوا على نفسه وعلى الجنتين دول وتزوج بقى عنده اولاد، والتاني قلق في الاخره بقى ان شاء الله يبقى ايه عندي حور العين او من الاملاك في الجنه يعني. قال ذلك، قال له ايه، انا اكثر منك مالا واعز نفرا، دايما الناس بتجمعوا على عنده مال. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، والله وجهه نظرك. على فكره ساعات بعض الناس بيقولوها، ما تفتكرش ده هيصلحها حاجه ابدا. طب الثانيه بقى، لو انت الاولى دي من جهلك، الثانيه ازاي تقولها بقى من كفرك؟ قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه، ما تفتكرش دي اصلا قيامه. ولئن رددت الى ربي، هو فيه ولا ما فيش؟ دايما عقيده الكافر مبنيه على الظن، ان ظن الا ظن وما نحن مستيقنين. يقول لك ولئن رددت يعني ما في يعني القيامه لاجدن خيرا منها منقلبا مرجعا، يعني زي ما كنت في الدنيا بفلوسي برضه هيبقى ليا في ايه؟ في الاخره. قال له صاحبه وهو يحاوره، اكفرت بالذي خلقك من تراب؟ زدت اصلا التراب يدس بالاقدام، ثم من نطفه تغسل منها الابدان ماء مهين، ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي. اقف عليها لكن بالالف، اوصلها لكن هو الله، فتحه بس زي كلمه انا، هما سبع الفات في القران، انا حيث وجدت وهنا ايه؟ لكن هيجي لنا في الفرقان ان شاء الله قريب، وفي الانسان كمان. لكن هو الله ربي، هي اصلها لكن انا، يعني انا بالنسبه لي انا بقى هو الله ربي، ولا اشرك به احدا، ولا اشرك بربي احدا، ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله. ايه معناها دي؟ هذا ما شاء الله لي، هذا ما شاء الله لي، لا قوة على تحصيله إلا بالله، أنا حصلت عليه بالله سبحانه وتعالى بقدرة الله. اللي جاية بقى متعلقة بالآية اللي بعدها، مش بنفس الآية، لأن في ناس ساعات بيقولوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترى، لا لا، هي اللي بعدها، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنة ويرسل عليها حسبانا من السماء. هي يعني الحسبان قالوا عذاب، بس قالوا يعني عذاب مقدر بحساب معين ربنا سبحانه وتعالى، يعني بقدرته سبحانه وتعالى بعدله، فتصبح صعيدا زلقا، ممكن تكون صاعقه تنزل افات تبقى صعيد تراب لا تنزل لا تثبت عليها قدم، لكن الارض الزلقه لا تثبت عليها قدم ولا ينبت عليها نبات، او يصبح ماؤها غورا غائرا بعيد في الارض، قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا وسط الملك فلن تستطيع له ضربا، النهر انت تحل وهو ماشي كده وسط البستانين دول يبقى غائر كده في الارض، ماء يجف يعني، واحيط بثمره فكين الا ان يحاط بكم، دي كنايه عن الاهلاك. فاصبح يقلب كفيه على ما انفق في الحركه ايه؟ عفوا ندم دي، ويقول وهي خاويه على عروشها، ده تعبير على بعضه، ناخدوش كلمه كلمه، اللي على بعضه العرب يعبروا بيه عن الهلاك، لكن ما تعبروش معناها السقوط. ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا. بعض او جمهور المفسرين الكلام ده قالوا في الاخر، الكلام ده قالوا في الاخر، يقول لك اصحاب الجنه، اصحاب الجنه اللي في سوره القلم تابوا في الدنيا، لكن ده الكلام اللي قالوا ده في الاخر. ولم تكن له فئه ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا، ده في الاخر برضه. وحتى الدليل برضه هي واضحه جدا في كلمه ايه؟ هنالك في الاخره. هنالك في الاخره بقى ايه؟ الولايه لله الحق، النصره مش كده؟ لاولياء سبحانه وتعالى. هو خير ثوابا وخير عقبا، اللي بيطبق من عقبا واملا، هنا عاقبه، عاقبه للمتقين مش كده؟ طيب ازاي الواحد ينجو ولا يفتن بماله؟ ما انا بقول لك في ناس كتير تستغرب حتى من كلامي ده، يعني الحمد لله في ناس ابتدت يعني الكلام يغير فيها، من سواء كلامي او كلام يعني بدخل على العلماء او غير. الدنيا مش كل حاجه، بس مش معنى كده ان انا بقول لك ان انت تقعد تتعبد بس، لكن ما فيش حاجه. معلش انا بقول الكلام ده على تجربه شخصيه، ويمكن الناس عارفيني قبل كده، عارف ليه تجارب يعني انا في واحد لسه حد اللي كريم تعرف عليا اللي هو بيوصلني من سموحه لهنا، بيقول لي معلش يعني انت طبيعي كده زينا. بس هو يومين ثلاثه قال لي على فكره في تفوق يعني، بيقول فعلا الواحد فاكر الدنيا يعني شغل واكل ونوم، هنعمل ايه تاني؟ كويس؟ قلت له لا، الدين لازم يكون في حياتنا ليه اهميه، والمال ليه اهميه في حياتنا. انا بقول لك رايح اشتغل، الراجل قال لي لا انت، انا رايح، قلت له انا عارف ان المواعيد بعد الظهر يعني من الساعه 2 لغايه بقى زي ما انت عايز 10 11 مش فارقه خلاص، بس الصبح مثلا هات اللي انت عايز تعمل ايه بالصبح ده؟ قلت له الصبح اشوف شيخ اقرا عليه مثلا، اخد اجازه، او ان انا اعلم غيري. كويس؟ الجمعه الواحد يروح يحضر درس، الواحد يروح طبعا ده يتخيل بقى في الرياض مثلا في شيوخ كتير، الشيخ الشنقيطي محمد المختار الشنقيطي فيه، الشيخ العليفي كويس، في كتير من العلماء موجودين يعني. الواحد يروح المدينه، المدينه بتصرف 300 ريال كل مره، ده الطيران الف، انت عايزك هتروح ثلاث ايام دول يعني طيران، وتصرف لك فلوس تحوشها، انت هتقعد هنا زي اللي قبلك. قلت له ما الدنيا مش تحويش بس، يعني مش موضوع مش اكل وشرب، انت فعلا بقى قسم مش مستوعب الكلام ده برضه. انا كان في شركه بره مش ملاحة، لا انت ليل نهار بقى موجود، ما فيش لا جمعه سبت اجازه، انت عايز لازم جاي تخرج مع اصحابك يا جماعه، وكل الدنيا خروج مع اصحابك، مش في الدين ده ليه اهميه في حياتنا؟ عارف يقول لي ايه؟ والله سبحان الله، يعني اخر جمله افتكرتها دلوقتي، لما احنا في رمضان في ناس بس بدماغهم من العباده في رمضان بس، قال لما يجي رمضان هديك ثلاث ايام، ثلاث ايام بحالك تقعد مع عمرك. يقول لي على فكره ده انا بخلي الناس تروح من ثاني سنه عمره مش من اول سنه، انا زمايلك بقالهم كده معانا انت هتروح قبلهم. ايه ده يا جماعه، هي دي دنيا دي اصلا؟ يعني بقول لك الدنيا لازم فيها مال. ايوه ما هو اكيد الواحد لازم مال ينفق منه، بس لازم يكون فيها دين. وبرضه موضوع العلم، سواء علم سواء علم عشان ينفعك في دينك او حتى ينفعك في ايه؟ في دنياك مش كده؟ واضرب لهم مثلا الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، اختلط بسببه يعني نبات الأرض فأصبح هشيما، بقى إيه؟ متهشم، محطم، فتات، تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. فكان شبهها في سورة يونس، بس السورة كانت أطول شوية. حتى إذا أخذ الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليه. ما الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في الحديث يقول إيه؟ ولكن اخشى عليكم ليه؟ الدنيا ان تنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتكم. المال والبنون زينه الحياه الدنيا بقى. ايوه لكن خلي بالك، بص المقارنه، اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا، واعمل لاخرتك كانك تموت غدا. معلش مجال سيره الناس دول اخر بقى حاجه في خرطوم الذكريات ونفسه. طبعا انا ما كنتش بصلي ليهم، ليه؟ هو جدهم راجل كبير كده وبيخلي ابنه هو اللي يصلي وبيقول ايه؟ ولا الضالين، دي لغه اهل نجد. الظهر، الظهر مكان الظهر. فلا الضالين ايه دي؟ هو مش عارف يصلحها اصلا يعني. فهو والله حتى بيقول لي بص يعني والله نفسي ادخلك، انا ما اعرفش انت حافظ وكده، لكن مش هيرضى. ليه؟ انت مش لابس غطره ماشي، وبرضه مش مطلق لحيتك، بعدين انت كمان مش سعودي يعني، دي قليله على استحياء يعني، مش يعني ازاي انت تصلي بينا يعني؟ اقول لك كفاله دي يعني عبوديه، ما الله اعلم يعني. المهم جيت في مره، هو الراجل حسابه على خير، فعلا مره جده ما كانش موجود، الاب ده ما كانش موجود الراجل ده، فدخلنا صلي. فدخلت اصلي، فقلت لهم ايه في الدراسه الاولى زوينا للناس يحبوا الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره بعد كده قلنا ابوكم خالد من ذلك وقال برضه الثانيه نفس البتاع فواحد والله بعد ما خلصت قريبهم جه قال لي الله يجزيك خير يا شيخ والله يعني ذكرتنا بالاخره وبكتنا كده وان الدنيا مش اهم حاجه واحد قال له لا ما هو الدنيا كانك تعيشه ابدا لازم الواحد يجتهد في الدنيا كانه عايش على طول ما الدنيا دي مهمه برضه يعني يلا بينا يا عم نشوف طب النص فين يا جماعه في اعمل الدنيا كانك مش ابدا واعمل اخرتك كانك تموت غدا في توازن المال والبنون زينه الحياه الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا باقيات الصالحات اللي هي ايه ده كان في حديث لكن بعض العلماء قال هو الاعمال الصالحه لكن اخصها ما جاء في الحديث ليه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر حد مواظب عليها من اول رمضان 100 زي ما قلنا انا عارف ساعات بتبقى عشان ترتبها احنا متعودين احنا ايه بنشغل الاوتوماتيك على طول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله استغفر الله حتى ايه ناس بيقولوا استغفر ليه كان مش بيكلمهم تفكير هو سبحان في الدنيا عمل استغفر الله ده فضول القلب مع الذكر فسبحان الله بقول لك انت هتقولها فعلا محتاج تركيز دي بالذات لما تقولها الاربعه ورا بعض لكن لو قلت سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله مش هتلاقي نفسك ايه تاخد منك وقت الاولى انك تقولها زي ما الرسول قال طبعا حتى الرسول في الحديث قال لك لا يضرك بايهن بدات سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر قولي نعم ممكن الذكر او مع برضه التذكر الاخر احنا بس بن حتى الدكتوره وزير قالت كلام طيب على موضوع النحو المهندسه الرعايه كانت موجوده يعني كانت قالت كلام طيب فاحنا بنسجل الحلقات ممكن غيرنا يسجل بيها فقلنا لنا بس يبقى انت عايزه تعمل ازاي؟ تروح يعطي نحو عليكي لا لا عشان بس التسجيل والله ياخد ثواني مش هتاخد ثواني مش هنقول للدكتور ايمان ظلم مش هنقول مش هنقول ده اصل كده اسرار ده معروف عندي الكلام سأل الناس الأكيد صح؟ التخطيط في المساجد غير لما يكون هو سعودي. ايوه. انا كده بتكلم في السياسه. واحنا لازم مدينهم فمش هينفع. مدينهم ظهرنا وجيت هنا، انا بتكلم على انا كنت في ظهري وجيت هنا. فمش هينفع الكلام ده، لكن فعلا والله الموضوع ينفع وانا واصل للمساجد، مفيش امام غير لما يكون سعودي وحتى لو محافظين المساجد ده لسه من كام سنه يعني ان هو لازم يبقى سعودي. ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزه وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا طبعا الارض بارزه ما فيش حاجه بقى عليها تسترها وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره ما فيش معاك الاعمال الصالحه المال مش جاي معاك ولادك مش جايين معاك بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا ده الناس اللي انكروا البعث ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه خائفين ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى قال مجاهد اشتكى قوم الإحصاء وما اشتكى أحد من ظلما لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى الإحصاء الضبط الدقيق ووجدوا ما عملوا حاضرا كأنه مشاهدة أمامه ده في كتب التفسير ولا يظلم ربك أحد لكن أنا عايزك قلناها في سورة آل عمران يوم تجد كل نفس ما عملت من خير ايه؟ محضرا وما عملت انت هجيبها لك بشكل عملي يمكن تكون ما سجلناش ساعتها او كان اللاب عندي فاضي. انت متخيل عشان واحد يستحضر رقابه ربنا عليه؟ تخيل بقى لما ده يكون كتاب اعمالك ومش لازم يكون كتاب انت لازم كتاب يكون مكتوب ده حتى زمان يقول لك كانه مشاهده وبعد كده بتخيل يقول لك ممكن بكافيه معينه ان ربنا يعرضه على الكل. انت متخيل بقى لما تكون في شاشه بقى اكبر من دي بكتير. وبص يتفتح لك شهر ماشي واليوم وشرط بقى ان ده لا ده على طول ده ايه على طول بقى شغل بقى ايه تاتش يعني خلي بالك انت يوم انت متخيل الشكل عامل ازاي يعني الناس او سبحانه وتعالى ان يسترنا فوق الارض تحت الارض يوم عرض عليك خلي بالك انت يوم 7/6 الساعه التاريخ موجود تحت اهو يوم 7/6 الساعة 5:06 دقيقة كنت بتعمل كذا. خلي بالك انت يوم 7/6 الساعة 6:06 دقيقة كنت بتعمل كذا، تخيل بالدقيقة. فمن الناس من يفضح على الأشهاد، نسأل الله العافية والستر. وفي ناس يعني يدنيهم الله سبحانه وتعالى منه، يقول له عبدي ما حملك على ذنب كذا يوم كذا. وبعد ما يعني يقرره بذنوبه يقول له إني سترته عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك. طب ده حلم؟ إيه؟ لا مش حلم. مذنوب مش هتحسب إيه؟ عذب. الأجمل أن يعفو الله عنه. مش كده ليلة القدر اللهم لك عفو امسح ولا حاجة خالص. مش يقول لي تاكل لما عملت كذا وأنا أقول باشا ويغفر لي ويقول لي خلاص سامحتك عليها. العفو إن ولا أكنك عملت حاجة. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. الفسق خرج عن الطاعة، أصلا فسقت الحية يعني خرجت أو التمرة. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، أولياء قرب نصرة محبة وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. تترك ولاية الله واتخذ هؤلاء أولياء. بالنسبة بقى للظالمين دول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. هناخد في سورة طه سنشد عضدك بأخيك. العضد هو الجزء ده، لكن هي عن الايه؟ التأييد. هل ربنا اتخذ المضلين دول سواء الشياطين الإنس أو الجن أو من طال عبادة سند ليه يعني في عبادة في خلق السماوات والأرض؟ ساعدوا ربنا في خلق السماوات أبدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، زي ما شفت قبل كده تبرأ الذين اتبعوا كده. وجعلنا بينهم موبقا مهلكا. ورأى المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. وقعون فيها يعني لم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. حاجة هقولها كده وناخد ثلاث دقايق بس ونكمل إن شاء الله. موضوع إن ممكن واحد يستشهد بالآية في غير يعني ما نزلت فيه، لما قلنا العبرة عموم اللفظ ذات السبب ممكن. الدليل على كده ده من السنة. الآية اللي أعرفها بالسنة إزاي؟ سيدنا علي وسيدنا فاطمة رسول طرق عليهما الباب. ألا تصليان؟ فقال سيدنا علي، بص ده كلام الفلسفي لبعض الناس بيقولوه، أنفسنا بأيدينا. يا رسول الله أنفسنا بأيدينا. إن شاء الله بعثنا وإن شاء إن شاء القدر وإن شاء رقدنا. إن شاء ربنا عايزنا نقوم إيه؟ نقوم هنصلي يعني. غير كده أدينا إيه؟ نايمين يعني. فالرسول صلى الله عليه وسلم ضرب على فخذ ذكر وقال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. رغم إن هي سياقها في غير إيه؟ في غير ذلك. لكن فعلا في جدال. في ثلاث أنواع مذمومة من الجدال في القرآن. منهم واحدة هنا. اللي هي إيه؟ ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. الجدال بالباطل. طب النوع الثاني الجدال بعد ما تبين الحق. يجادلونك بالحق بعد ما تبين. سورة الأنفال. الجدال الثالث الجدال بغير علم. هاخدها سورة الحج. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. وجادلهم بالتي هي احسن. بس معايا لا دقيقتين ونص كده او ثلاث دقايق لربع. جميل قوي النشيد ده. ربنا يجعلنا من اهل العمل في القران. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تاتيهم سنه الاولين. ده يعني ده المنتظرين، او ياتيهم العذاب قبلا يرونه مقابلا معينا مواجها لهم يعني. دول المرسلين، وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين، مبشرين اهل الايمان ومنذرين اهل الكفر، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا يزيلوا، عايزين يزيلوا بيه ايه؟ هتقول لك ارض ضاحضه لا تثبت عليها قدم زي زلقة، واتخذوا آياتي وما أنذروا من العذاب اتخذوا هزوا، وحلفوا بآخر السورة واتخذوا آياتي ورسلي هزوا، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. خلينا الأمر ده خطير لحسن حد يكون مننا وقع فيه، بس يعني ما أظنش إن حد الموجود دلوقتي ربنا هدايا وشرح صدره كده للقرآن يكون وقع في الأمر ده، لكن هو غالبا هتلاقي ممكن حد من اللي حواليك انت عمال تحاول مع فلان لهدايته، او تحاولي مع فلان لهدايتها، مفيش ليه فايده. ده تعرف طبعا مش بنفتش احوال الناس، بس ده غالبا هيبقى كده اللي هو حصل تذكيره بآيات ربنا اكتر من مره. تعرف سيدنا عمر لما سرق قال له المكان الله فتحه من اول مره، هتلاقي ان ايه واحد اكتر من مره يذكر بآيات الله يعرض عن اتباعه ونسي ما قدمت يداه. ما هو الفاسق شايف ان هو في ناس اكتر منه معصيه، انا بعمل ايه؟ بعمل كذا في غيري بيعمل اكتر منه. انا جعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا. ده العقوبه بقى، ربنا يجعل على قلبه اكنه اقطيه كده ان يفقهوه لئلا يفقهوا القران، وفي اذانهم وقرا صمم. ممكن يسمعوا بس ما ينتفعوا بالسماع، لا يسمعوا سماع تذكر والتعاون. وان تدعوهم، دي بقى خطيره، وان تدعوهم ايه؟ الى الهدى مهما تحاول فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، لكن رحمته يترك باب التوبة، بل لهم موعد لا يجدوا من دونه موئلا. فيوم القيامة هيقولوا إلى فين؟ هيهربوا فين؟ ملجأ منجا؟ وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. القرى طبعا ذكرت في الآية قبل. برضو لو حد عنده اي يعني فايده لوهمنا يا ريت ما يخافش بيها علينا. واذ قال موسى لفتاه لا ابرح، دي بقى هنقول فوائد كتير عن طلب العلم. واذ قال موسى لفتاه لا ابرح، لا ابرح معنى لا ازال، حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا. ربنا قال له ان هو يسير في مكان يلتقي فيه بحرين. البعض قال البحر الاحمر المتوسط، يمكن دي برضه أفرض زي سيدنا موسى هاجر من البحر الأحمر، يعني مر البحر الأحمر، الله أعلم مكان تتم بالظبط يعني. لكن في علامة معينة هتحصل. آية تدل على وجود عالم أو أحد أعلم منه. سيدنا موسى سئل عن أعلم أهل الأرض فقال أنا. لأن هو كان نبي هذا الزمان. فأوحى الله إليه أن هناك من هو أعلم منك. فمشى بيقول بص بقى ده يقول لك ده يدل على علو الهمة في طلب العلم. أنا حافظ الأزايا اللي أنا أمشي لغاية ما اوصل للعلامه اللي ربنا قال لي عليها والاقي حد يعلمني او امضي احقبا. لكن لعبتنا فيها احقبه فتره زمنيه بقى ايه طويله. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما. يقول سيدنا موسى نام عند صخره وكان الفتى صاحي اللي هو يوشع بن نون على الاصح، نسي حوتهما، كان حوت مشوي ممنوح مملح يعني. فاتخذ سبيله في البحر سرابا، اللي بيتلخبط ربنا لما يتكلم يقول سرابا، هو شق طريق كده في ايه في البحر ونزل في الماء. لكن يوشع لما يتكلم يقول ايه؟ عجب. سيدنا يوشع يقول عجب. فلما جاوز قال لفتاه اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وده يدل برضه ان هو سيدنا موسى تعب، بص التعب في طلب العلم. قال ارايت ان اوينا الى الصخره فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. الثالث فكرت السرعه، لكن هو بيتكلم بقى بيحكي كده، واتخذ سبيله في البحر عجبا. خد طريق شق طريق في البحر ونزل تاني، دبت فيه حياه ونزل في البحر. قال ذلك ما كنا له، من حصل حاجه عجيبه يبقى كده الخضر الموجود هناك طبعا ما كانش يعرف يعني، يبقى ايه يبقى هلاقي العالم هناك. قال ذلك ما كنا نبغ بترقيق الياء بترقيق الغين. ايش ترقيق؟ نقول الاحسن تفخيم نسبي. عشان ده من حروف الايه؟ الاستعلاء. تفخيم نسبي. نبغ لتدل على الغين الياء المحذوف، نبغي نطلب يعني. فارتد على آثارهما قصصا، تتبعوا الآثار بتاع أقدامهم، لكلمة القصص نفسها تتبعوا الآثار. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا، لكن جاب بقى العلم قال وقف وعلمناه من لدنا، وعلمناه من لدنا علم. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدوني إن شاء الله صابرا ولا أخسر لك أمرا. ناخد منها حاجتين كده بسرعة، التواضع من سيدنا موسى. الحاجة الثانية برضو المعلم نفسه لازم يوضح للطالب طبيعة العلم. يعني ياما اتضحك على ناس وقالهم ايه والله الكليه دي سهله قوي ماشي، او حد مثلا بعض الدكاتره في بالذات اللي فيها شعب بعد كده يقول لك القسم ده سهل قوي، انصحكم تخشوا، ويخش يتفاجئ بقى بايه. فقالوا لا، العلم ده ازاي؟ كان تصبروا على مشفق عليه، في اشفاق برضه على طالب عليه. قال ستجدوني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. سيدنا موسى ما قالش ستجدوني صابرا، لا قال ان شاء الله. قال فإن اتبعتني، طب الشروط بقى، فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، منه مش كل التفاصيل. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. خرقها يعني الناس ركبونا من غير ما ياخدوا فلوس، أنت تغفلهم وقبل ما تنزل تشيل لحم السفينة. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إيه؟ إمرا. لاحظ الفرق بين الثلاث، الأول اثنين دول منكر، لقد جئت لقد جئت صح، لكن لما جاء في الثالثه ده مش منكر، اللي عمله ده معروف يعني. دي كان اللي فات ده افساد، 71 74 ده افساد، لكن 77 ده اصلاح. فبيقول لك طريقه انكاره حتى فرقت، ما قالوش لقد جئت كذا، لا لو شئت لم تخرج، لكن الاولى لقد جئت شيئا امرا، دول امرا اقل من بكره، يعني اثنين شيء منكر يعني، لكن الامر اقل. قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا؟ اقل انك، امال الايه 75 اقل ايه؟ اقل لك. تعرف تحس ايه يا جماعه؟ انا قلت ما حدش يتكلم في الموبايل، انا قلت لك ما تكلمش الموبايل، شفت قلت لك دي زي ايه؟ فيها شده اكتر صح؟ اقل ده عموما. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امر عسرا. فبرضه تعلم ان الطالب يعتذر والمعلم يقبل عذره. فانطلق حتى اذا لقي غلاما فقتله. طبعا جابوا صور كثيره لقصر الغلام دي عن طريق الذبح او ان هو اقتلع صورته، لا يعني فيش دليل على الكلام ده. قتله بشكل معين يعني، قال قتلت نفسا زكيه طاهره بغير نفس، هو قاتل. طب هو يعني يقتل ليه؟ هو ما فيش مبرر انه يكون قتل، وحتى هو مش مكلف. لقد جئت شيئا نكرا. فاشتد عليه في العتاب، فاشتد برضه عليه في الخطاب، قال له ايه؟ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا؟ فيقول سيدنا موسى قال الجاي دي لسببين. الاولى انت دايما تلاقي عندي ايه موضوع ايه؟ حتى عندنا في المثل دلوقتي الثالثه فاكهه مش كده؟ وحتى عندي في الطلاق، الطلاق مرتبه كده فان طلقها في الثالثه. وبرضه يقول ان سيدنا موسى عارف نفسه، لو لقى حاجه شبه اللي فاتت هيقول له ثاني، يعني لقى قتل، لو كانت الحاجه الثالثه كانت قتل كان عاتبه. ما ينفعش، لا الموضوع كبر بقى، ده في قتل والكلام ده، لا لا مش حاسس. طبعا هو عارف ان هو نبي ومؤيد بالوحي ايضا، لكن برضه مش لازم يسال. قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا. ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قولوا الكلام ده لا. فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها، طلبوا من اهلها الطعام، فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام. أي بالسقوط كده؟ قال له يعني أنت تبنيه من جديد أو أنت تحاول ترممه؟ طب كنا خدنا أكل، خدنا خدنا مال نشتري بيه أكل. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. طب ليه؟ وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا. سيدنا ابو هريره كان ايه؟ كل سفينه صالحه. كل سفينه صالحه. لو كانت السفينه وصلت سليمه كان الملك خدها، لقاها معيبه لا سيبه. مش يطلع يطلع بص الظلمه حتى بتاعه. واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما يغشاهما طغيانا وايه؟ وكفرا. كان هيبقى سبب في يعني كفر ابويه يحملهما على الكفر. فارادنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاه طهاره يعني واقرب رحمه برضه ارحم عليهم ان هذا اللي كان سبب الكفر. واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما. كل ده ايه بقى؟ رحمه من ربك، لان كان اهل القريه دول لو كانوا خدوا لقوا الكنز كانوا خدوه استولوا عليه. ويقال الاب ده كان جدهما السابع. وما فعلته عن امري ذلك تاويل ما لم تسطع عليه صبرا. اقول كام حاجه كده برضه واسيب لكم فرصه لحد يقول لنا اي نقص. بقول لك هي مهمه جدا عشان كده ما حبيتش اخد صوره طارق النهارده، كان ممكن خلصناها من بدري صوره الكهف وخلصنا النهارده. حسيت ان ده افضل ان احنا نشوف منها الدروس عشان نقراها كل جمعه او حتى نعلمها لغيرنا. اول حاجه يقول لك تستطع وتصدع. زياده المبنى زياده في المعنى. اصبر واصطبر. اصطبر ده تاكيد الصبر. هنا تستطع قال له في الاول، لكن جاء قبل الفراق قال له ايه؟ تصدع. طيب حاجه اهم بقى بيقول لك نسب العيب الى نفسه، نسب الشر الى نفسه فاردت، ونسب الخير الى الله فاراد ربك. ده شر محض وده خير محض. لكن لما كان الامر فيه خير وشر قال فارادنا، وبرضه فارادنا يقصد بالقتل نفسه، الشر نسبه الى نفسه والخير نسبه الى الله اللي هو الغلام الايه؟ السورد او يهب الله سبحانه وتعالى لهما. سيدنا ابراهيم يقول واذا مرضت، برغم ان قبلها يطعمني ويسقيني مش كده؟ لكن جاب دي مش واذا امرضني قال واذا مرضت. طيب حاجه كمان بقول العبره كلها من القصص دول هي حاجه واحده تعتبر حاجه قريبه يعني هي حاجه واحده نفس المعاني كرم. ان ممكن الحكمه تغيب عن ادراكنا لكن مش معنى كده مفيش حكمه مش كده؟ يعني الاولى دي شبه قصه انا اظن وزيركم عارفها بتاع الملك اللي كان عنده وزير كل شويه يقول ايه؟ لا عرفت مين عارفها؟ اثنين بس حد عارفها تاني؟ لو كلكم عارفينها خلاص ما نقولهاش خلاص. فال نفس الفكره بقول لك الناس يقولوا يا ريتنا ما ركبناهم معانا مش عارف احنا نقول كده؟ يعني يقولوا احنا لو قسنا بقى اي حاجه في حياتنا يا ريتنا ما شفناها يا ريتنا ما شفت الناس دي يا ريتنا ما ركبناها معاهم طب يا ريتنا كنا خدنا اجر كنا صلحنا بيه اللوح. وسبحان الله يكتشفوا ان ده كان احسن لهم لما يصل الملك لو كانت سليمه كان خدها كان خدها. الثانيه دي ممكن على فكره الناس دول يعيشوا ويموتوا ويفضلوا فاكرين الطفل اللي مات ده او قتل ويقولوا هو مات ليه ومش عارف ايه. لا سبحان الله انت ممكن بقولك يعيش في الدنيا ويموت من غير ما يدرك الحكمه. لكن مش معنى كده ان ما اقدرش الحكمه ان مفيش حكمه. كل حاجه هو الحكيم محاله انتهى حقيه العبث. اللي جايه الاول طبعا هي برضه ليها حكمه لكن او الاولى والثانيه قريبين من بعض. لكن سبحان الله بقول موضوع السفر ده يعني كان ممكن فعلا ان انا اروح والاقي الظروف يعني العقد زي ما لقيت زي ما مكتوب يعني. لكن ربنا ليه حكمه ان فعلا نطلع الموضوع مش زي ما انا كنت رايح عليه عشان ربنا يكرمني يمن عليا تاني ثواب ان انا اعلم الناس قران. ماشي؟ فكل حاجه ممكن تجيب عن ادراكك مش معنى كده مالهاش حكمه. الاخيره بقى موضوع الصلاح الاباء ده. دخل مقاتل سليمان على الخليفه المنصور يوم جوع الخلافه. فقال له عظني. فقال اعظك بما رايت ام بما سمعت؟ يعني حاجة سمعت عنها حاجة في الكتب كلام نظري ولا عايز انت حاجة ايه؟ يعني أنا شفتها. قال بما رأيت؟ حاجة كنت على سلطان. قال رأيت أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز مات وترك 11 ولدا وترك 18 دينارا بالتركة. اشتروا له خمسة اشتروا له قبرا بخمسة دنانير وكفرا بأربعة دنانير كويس او طبعا او العكس يعني. وبعدين ووزع الباقي على اولاده يعني نصيب كل واحد اقل من ايه؟ من دينار. ادي واحده. الثاني مروان بن عبد الملك انجب 11 ولدا ترك لكل واحد يوم موته ألف ألف دينار. طيب إيه بقى العبرة؟ والله يا أمير المؤمنين لقد رأيت أحد أبناء عمر بن عبد العزيز يتصدق بمائة فرس في سبيل الله، وفي نفس اليوم رأيت أحد أبناء مروان بن عبد الملك يتسور على يتسور في الأسواق. فالعبرة مش بإيه؟ مش بالمال، العبرة بتربية الأولاد طبعا، بس المال مهم، لأن حتى شفناها في سورة النساء، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ويسألونك عن ذي القرنين. لسه كنت بحاول أعمل الحاج خاطر ناس فيه. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. بص سبحان الله، ده القرآن اللي احنا عمالين نقول عايزين نعرف تفاصيل أكتر، عايزين نعرف نقرا وندور، ده بيقول لك خد العبرة منه ذكرا. الذكر القليل الموجود في القرآن ده هو اللي فيه النفع. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، كل أسباب تثبيت ملك، جنود، مال، ذكاء، علم، هيبة. المفسرون أجمعوا إجماع، ده إجماع، أنا عارف مفاجأة، إن هو مش الإسكندر المقدوني. الإسكندر كان وثني، الإسكندر كان وثني، كان قاموا بيعبدوا الأصنام، هو كذلك. الإسكندر أسيطر على أجزاء كتير من ليه أسيطر في كل حتة، من الإسكندرية دي لما تيجي تصمت الموبايل بتاعك مثلا على اللي هي البرنامج بتاعت الإذاعة تلاقي الإسكندرية دي موجودة في دول كتير يعني. فيقال الأرجح إن هو كان تبع المذكور في القرآن، تبع اليمنية. طبعا مش فارقة معانا، المهم إن هو من عدله ملك كل الأرض تقريبا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس. مغرب الشمس بالنسبة لجهة بدأ منها، يعني دلوقتي لو بتكلم على مغرب الشمس يبقى الحبش في اتجاهها صح؟ اتجاه البحر. المشرق يبقى الناحية التانية صح ولا إيه؟ حسب المكان اللي أنا فيه. بس يقال إن ده في الأردن أو عند البحر الميت، أنا آسف، عند البحر الميت. ليه؟ قال حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حامئة. فهي معروف إن طينه إيه؟ أسود، مع حامئة فاكرين من حمأ تغير لونه كده اسود يعني. ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين، طبعا واضح ان هم كافرين، حارب الناس الكافرين دول بعد ما انتصر عليهم. قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذبه واما ان تبتغي فيهم حسنا. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا، واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا. هل الكلام كان مباشرة معاه؟ لو ما كانش نبي، وده الأرجح إن هو مش نبي طبعاً، ده باتفاق إن هو مش نبي، يبقى عن طريق نبي في زمانه. ما هو الوحي ده لازم يكون إيه؟ لنبي، وما كان الله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب، والوحي ده بيبقى للأنبياء مش كده؟ الله أعلم حيث يرجع رسالته. ثم أتبع سببات، خد برضه الأسباب الملك دي لغاية ما وصل فين؟ حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. الأولى كان موضوع خاص بدين الناس صح؟ الثانية حياة الناس، دنيا الناس، ناس ما بيلبسوش أي لبس، لم نجعل لهم من دونها سترا، هم منهم للشمس على طول، لا لابسين لبس ولا بيعيشوا في بيوت. فحتى ما علقش عليه، قال كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرة من أسباب الوسائل، أكيد علمهم إزاي ان هم يصنعوا ملابس، ان هم يهتموا ببيوتهم شويه مش كده؟ اكيد دعاهم برضو الى الايمان. اللي جاي بقى طبعا اللي التركيز عليها اكتر، ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين جبلين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. رغم ان هم لا يكادون يفقهون قولا، حاول معاهم لغايه ما فهم كلامهم، ده يدل على العناء اللي بذلوا عشان يفهمهم ويفهموه. قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج، دول هم الاثنين من بني ادم، لكن زي ما ربنا زي ما القران وصفهم مفسدون في الارض. والرسول حتى صلى الله عليه وسلم لما اخبر ان سيدنا ادم ربنا يقول له اخرج بعث النار. ايه بعث النار؟ من كل 100 99 في النار وواحد في الجنه. فعندئذ يشيب الولدان، والصحابه خافوا. فقال منكم ايه؟ قصدي من ياجوج وماجوج ايه؟ 99 او حتى ما اظن في حاجه كانت 999. وايه؟ وواحد ايه؟ يبقى من كل 1000 واحد بس من جنة. طب الحسبة كلها على بعضها 999 برضه منين؟ من يأجوج ومأجوج. لا يوجد فيهم مؤمن. فهل نجعل لك خرجا من خراج الارض ثمار معادن على ان تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال لهم انا ما سدش، انا اعمل رجم. بص الفرق حتى اللي بيتلخبط، شفت الفكره؟ قال ما اولا انا مش عايز البال بتاعه. فكرت النساء وما كان عليها فليستعفف في المواريث والكلام ده، برضه هو خد نفس المبدا، قال ما مكنني فيه ربي خير. مش يبقى طمعان؟ في ناس كده يقول لك زادت الخير خيرين والبحر يحب الزياده، فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم رجما. تشتغلوا معايا مش تتفرجوا. ما ينفعش حاكم يقول لهم بصوا شوفوا انا هعمل ايه، لازم الحاكم الصالح يشغل الناس معاه. اتوني زبر الحديد، قطع الحديد الكبير، حتى اذا ساوى بين الصدفين اللي هو جبلين، لان كل منهما مصادف للاخر، قال انفخوا، هي النار، اشعلوا النار. حتى اذا جعله نارا قال اتوني افرغ عليه قطرا، اصب عليه نحاس. حس برضه ايه؟ مغني. فما استطاعوا لهم ياجوج وماجوج ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا. يطلعوا على ظهره، لو املس ومعمول بشكل افقي يزحلق اي حد يطلع عليه. وما استطاعوا، بص ليه؟ قلنا زادت المبنى، زاد في المعنى. استطاعوا له نقبا، النقب اللي هو الفتحه. كويس، فتحه يقولوا فتحه فيه لقوته وصلابته. ما قالهمش بقى ده البناء ده مش حقيقي اللي حصل له حاجه. بص التواضع والاخلاص، الاخلاص لله. قال هذا رحمه من ربي، فاذا جاء وعد ربي بخروج ياجوج وماجوج جعله ايه؟ مش بكا، لا بكاء لو وصلتها، دكاء وكان. وقفت عليها همزه ساكنه، جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وطبعا ياجوج وماجوج بعد قتل المسيح الدجال. ف سيد عيسى ربنا هيأمره ان هو يعني لا يتصدى ليأجوج وماجوج، هو المؤمنين مش هيقدروا عليه المصر. فان هو سيدنا عيسى والمؤمن معاه يختبئوا الى ان يعني يهلك لا يأجوج وماجوج. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. وطبعا دي العلامات الساعه الكبرى خلاص، يعني وقت قريب وتقوم الساعه بعدها، يعني في لسه علامات ثانيه. ونفخ في الصور فجمعناكم جمعا. طيب قبل ما نكمل الكام ايه الفاضلين من ضمن برضه الدروس، الحاجه الاولانيه يقول لك ايه؟ الحاجات، خلي بالك، اصل مش شطاره منك انك تقول لي ايه؟ انا بفوض الناس، كل المهام بتاعتي افوض الناس فيها. لا، دي مش شطاره منك على فكره. في حاجات ما ينفعش تفوض، صح؟ انا خليته يعمل كل حاجه بايده، لا، في حاجات لازم تعملها بنفسك. فهنا قال لهم ايه؟ الحاجات اللي ينفع يعملوها خليهم يعملوها، هاتولي زبره ليه؟ دي قطع حديد، دي عايزه ايه؟ يا جماعه فوعاليه، يعني عايزه قوه بدنيه مش محتاجه ذكاء. طب بقى ينفع يسيبهم يعملوا الثانيه سوا بين الصدفين؟ لا، مش مضمونه دي، لازم هو يعملها بدقه بقى، ايه شغل هندسه بقى. طيب قال انفخوا اشعال النار، ده محتاج ذكاء؟ لا، ده نار، ده يعني ده النار هسيبوها كده تشتغل مع نفسها. لكن بقى اتوني هو بقى يفرغ، بس انتوا تجيبوا لي النحاس ده انا بقى هصبه ايه بشكل معين. طيب برضه بيقولوا موضوع ياجوج وماجوج. طبعا انا شفت فيديو قريب، انا شايفه مقنع بصراحه على مكانهم، يعني الفيديو ده الطويل ده كويس، او حتى الفيديو الاول ده يعني هو يقال موجودين في اللي هو جنوب او شرق اسيا، اللي هي دول اللي هو دول البلقان. كويس، فهم الفيديو ده ملخص لو حد بس عايز، يعني ممكن يكون حد في رمضان مش فاضي يعني يشوفه. هم يعني حسب خرائط معينه كده او بعض الامور يعني، فوصلوا للمكان ده. بعدين ما وصلوا المكان ده فعلا لقوا فيه جاء، يعني هو طبعا هي مجموعه جبال، بس في جزء بين الجبال دي الماده منه معموله، او لما خدوا عينه منه بالطياره لقوا فعلا نحاس وايه؟ وحديد. نحاس وحديد، وهو حتى معمول بشكل املس كده غير طبيعه الجبل نفسه. فالبعض بيقول المكان ده والله انا صح، انا شفته واقتنعت بيه يعني. لكن هي في النهايه مش هيفرق معانا مكانهم، لان هم لما يخرجوا بيقول لك مش هيخرجوا غير بعد ما سيدنا عيسى كما جاء في الحديث الصحيح يقتل المسيح، بعد كده يوحي الله سبحانه وتعالى ان يعني خرج امتين لا يدان لك به لا يدان لك بهما تقدر تتصدى لهم. وحتى من ضمن بعض الكلام اللي في الاحاديث ان هو هيمر النهر طهريه. فالمجموعه الاولى تشرب ماء، المجموعه الثانيه يعني جيش او الاول موجودون اول قسم منهم يشرب ماء، اللي بعده يجي يشرب يعني ميه معكره ميه طينه يعني يشربوا بقى خلاص. اللي بعدهم بيقولوا كان في نهر هنا نهر طهريه، ده طبعا نهر كبير. ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. وجاء يومئذ بجهنم، جهنم بين ارض المحشر وبين الجنه وعليها الصراط، فكله هيمر عليه زي ما هنشوف بعد كام يوم ان شاء الله. وان منكم الا واردها، ليه يمر على الصراط الورود المرور. الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري، فاكرين اغفلنا قلبهم عن ذكرنا نعوذ بالله من الغفله، وكانوا لا يستطيعون سمعا، سمع تعقل تدبر التعاظ. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. وهنا عبادي من عبدوهم وهم لم يرضوا بالعبادة، الملائكة، المسيح، عزير، الصالحين من قوم سيدنا نوح. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، تتهكم لأن النزل ما يعدل الضيف. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أعوذ بالله من حالهم. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم، بطل ثواب أعمالهم، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ملوش بقى قيمة عند الله سبحانه وتعالى. معنى كده إن حتى الإنسان برضه ساعات هو عامل حساب أصلا لا يبالي الله سبحانه وتعالى من بإلقائهم في النار. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. اللي بيتلخبط الآية تقول وما نرسلوا آخرها واتخذوا آياتي وما أنذروا، ما فيش اخرها رسول. الايه فيها وما نرسل ما فيش اخرها رسولي، هنا رسول. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، اللهم اجعلهم يا رب خالدين فيها لا يبغون عنها حوالا. اي مكان مهما كان في الدنيا الانسان بيبغي التحول عنه الى غيره. احنا طبيعتنا في الدنيا غير في الاخره، بدليل ان سيدنا موسى ما ينفعش يرى الله سبحانه وتعالى في الدنيا. قال لم تراني، مش هتطيق تراني، الجبل لم يطق ذلك. الرسول لما سالته ام عائشه هل رايت ربك ليله المعراج، قال نور ان اراه. احنا مش مهيئين لحاجات كتير، منها ان احنا طبيعتنا حتى في الدنيا ان احنا بنمل بسرعه، بنزهق بسرعه. يعني مثلا تلاقي واحد بياكل مثلا اكل محترم وغالي بتاع يقول لك والله نفسي هفاني على كبده من العربيه كمان مش من محل، صح؟ فول بقى نفسي اكل فول من العربيه. يعني عم بتاكل اكل محترم واكل، لا والله نفسي فيه. واحد مثلا قاعد في مكان نظيف قوي مش عارف ايه، والله الواحد نفسه كده يروح ويروح مكان كذا. انتوا قاعدين دلوقتي هتفضلوا قاعدين؟ لا، الواحد يرجع التحول عنه الى غيره. لكن الجنه لا، لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي. قالوا الكلمات هنا العلم كويس، او الكلمات اللي هو طبعا القران. شوف القران مهما قراته تجد فيه اعجاز وتجد فيه، يعني في بيقول في ناس بيحضروا معايا دلوقتي لثالث سنه او رابع سنه المقرأة، وكل مره سبحان الله ربنا سواء بيفتح يعني لنا او من كلام العلماء او حتى معنى ننتبه له او هم يسالوا او حتى يحسوا احساس ثاني ما كانوش ايه يعني مدركينه قبل كده. وممكن تكون الكلمات التي يصرف بها الكون. ولو جئنا بمثله مددا، وهيقولها طبعا في سوره لقمان، ولو ان ما في الارض من شجرات الاقلام والبحر لمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله. قل انما انا بشر مثلكم صلى الله عليه وسلم يوحى الي انما الهكم اله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. اي قبول العمل الصالح، شروط قبول العمل هو يكون عمل صالح موافق للكتاب والسنه، وفي نفس الوقت يكون مخلص في العباده ولا يشرك في عباده ربه احدا. نسال الله سبحانه وتعالى يجعلنا من المخلصين. حد لاقي سؤال او اضافه في اللي فات؟ بص انا كنت انا عن نفسي كنت بفتكر ان ايه، انا اقول احسن نكون احنا غلط ولا حاجه. فلما بصيت بعدها قال اولئك الذين كفروا، فيقصد سواء اهل الكتاب، اهل الكتاب ضل سعيهم في حياه الدنيا بيموت نفسه من العباد، هو في الاخر ويحسبون انهم يحسنون صنعا في الاخر ليس له شيء. ممكن برضه من يعبد النار، على فكره اللي بيعبدوا النار والكلام ده بيبذلوا حتى مجهود بدني كبير جدا في العباد، في الاخر ضل سعيهم في حد الدنيا. نفس السؤال، ما ينفعش نقولها يعني كتير على فكره، حتى في ناس بيعطوني الكلام ده يقول وصاه في ناس درس عيون في الحياه الدنيا. لا اسال بعدها اقول لك الذين كفروا. مشكله اتصال الكلام ببعضه ما ينفعش ان احنا نستشهد بيه على ايه، على المسلمين. نعم. بيعملوا اعمال خير يعني، بعض المسلمين بيستنوا بيهم. تمام. فهم يعني وحتى خدنا ايه برضه لسه كانوا بيقولوا ايه، مثلا الذين كفروا بربهم اعمالهم كرامات اشتدت به ريحهم في يوم العصر. هي مش موجوده ساعتها صح؟ كان حد برضه بيسالني بيقول لي يعني ايه بتحضر معانا تقعد دايما هنا عندها بعض الافكار، كانت بتقول لي طب ما هو فلان مثلا بيعمل خير كتير، ادتني اسم يعني. فقالت لي لا بس اكيد ده هيبقى في الجنه. في الجنه ازاي هو اصلا جيله مش كذا؟ كويس ده ربنا اللي بيقول. قلت لها اقول لك على حاجه، قالت لي يعني مش حرام. قلت لها حرام ايه؟ ده احنا كمسلمين لو انا واقف الوقفه دي وبتعب وبشوف عطشان وتعبان ومش عارف ايه والكلام ده، لو واقف عشان يتقال عليا عالم ويتقال عليا خارق، الواحد بيحاول كل مره قبل الحلقه واثناء الحلقه وبعدها ويراجع نفسه ويستغفر ربنا لو كان في مثلا يعني شيء من حديث نفس مثلا بعشبه او حاجه زي كده، تلاقي اللي بينفق ويتقال عليه ايه؟ عشان يتقال عليه كريم، جواد، جماعة في حريف، اللي بيجاهل عشان عليه شجاع، كل دول اول ناس تصعب منهم النار. ففعلا جزاك الله خير، فعلا دي برضه ناس هم بيحسبوا ان الكلام ده هينفعهم. احنا برضه ربنا برضه وردت عليها ان المؤمن ربنا بيعامله بالفضل والكافر بالعدل. المؤمن كما جاء في الحديث يطعم بحسناته في الدنيا وربنا يديه عليها في الاخره ايه؟ الجنه. لكن الكافر يطعم بحسناته في الدنيا، لو عمل خير بياخد على قد الخير بالظبط اللي عمله ايه؟ في الدنيا. تعب واشتغل واجتهد بقى في تقدم وتحضر ووصل مش عارف ايه. ما قالوا ده اخلاص لله سبحانه وتعالى، سواء اللي هي ولا يشرك بعباده ربه احدا، ده استنبطوا منها، ده كانوا علماء مش يعني مش كلام انا، بس قالوا برضه ان هو كان مخلص لما قالهم ما مكنني فيه ربي خير. في علامات كتير ايه من كلامه تدل على اخلاص لله سبحانه وتعالى. ما مكنني، لا انا مش عايز منكم اموال، ربنا سبحانه وتعالى اعطاني من المال. الحلقات عشان برضه يعني الناس بتيجي متاخر او حتى اللي بيمشي بدري. طبعا على فكره احنا على طول احنا مشغلين البرنامج اللي قلت عليه هو ميكس ال 4 عارفه، لو حد مثلا مكسر ولا حاجه جه مره، بس انا عارف الفتره اللي جايه هلاقي ناس كتير قوي يعني. هتلاقوا على الصفحه عندي يعني في الصفحه الرئيسيه او صفحه الدار هتلاقوا اعلى حاجه دايما فوق سواء اللينك بتاع الحلقات هنا. ان شاء الله دلوقتي على طول قبل ما امشي هشوف يا رب بس الحلقات تتحمل كلها اللي فاضله. وبرده اللي هو مذكره التدبر، وممكن برده تتابع عن طريق الحلقه. يعني في كتير بيتابعوا الحلقه دلوقتي، انا فاتح على طول الموبايل على البرنامج ده، وسهل يبقى على الموبايل او على الكمبيوتر. بالنسبه لفكره التجاره وصوره الكافه عاصمه التجاره، اعتقد فكره المال وال الاربعه هلك بهم. انا بس كنت حد قايل بكره وبيقول الاربعه عمال يقول الاربعه الدجال ياتي بهذه الفتن الاربعه، بس نقولها بقى بكره عشان اقدر اقول ولا حرف. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلاه ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا في هذه الساعه اجمعين، وهب المسلمين منا للمحسنين، واقض حوائجنا وحوائج السائلين بمنك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين. اللهم انا نعلم اننا نعصيك ولكننا نحبك ونحب اهل طاعتك، فاجعل اللهم حبنا لاهل طاعتك شفاعه تقبل عند من يعصيك. الهنا ان عظمت ذنوبنا كثره فلقد علمنا ان عفوك اعظم. الهنا ان عظمت ذنوبنا كثره فلقد علمنا ان عفوك اعظم. ان كان لا يرجوك الا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. فبمن يلوذ ويستجير المجرم. ندعوك يا رب كما أمرت ضراعة فإن رددت أيدينا فمن ذا يرحم. ندعوك يا رب كما أمرت ضراعة فإن رددت أيدينا فمن ذا يرحمه؟ اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر. اللهم ارحمنا رحمة واسعة في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. يا رب رحمتنا، يا رب رحمتك تسع من أطاعك منا ومن عصاك. اللهم ارحمنا جميعا يا رب العالمين في هذه الساعة، واملأ قلوبنا بخشيتك ومحبتك والحياء منك. ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل من بركات مجلسنا على أهلنا في بيوتهم، وأنزل من أنوار ورحمات مجلسنا على موتانا أجمعين في قبورهم، مسيئهم قبل محسنهم يا أرحم الراحمين. وأنزل على أبدان المرضى منا وعلى أبدان مرضانا العافية والشفاء برحمتك يا رب الأرض والسماء. اللهم انصر وارحم عبادك المستضعفين المقهورين المغلوبين المظلومين في كل أرض ومكان. اللهم اجعلنا ممن ينادى عليهم في هذه الساعة، قوموا مغفورا لكم قد استجيب دعاؤكم وأعطيتم من الخير فوق ما تأملون، وصرف عنكم من السوء فوق ما تحذرون، وغفرت ذنوبكم ومحيت خطاياكم وبدلت سيئاتكم حسنات بمنك وجودك وكرمك يا رب الأرض والسماوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.